بسم الله الرحمن الرحيم. إلى كتاب سبائك الذهب في كشف آفاق الطلب، باب غضب كثير من الطلبة أنفسهم لتفوت تحصيل علم لا يجدونه إلا عند من يرون فيه شيئا من الانحراف عن المنهج الصحيح. هذا ومع ما ذكر في الباب السابق من تحذير مفارقة أهل البدع، لأن ذلك مقيد بما إذا لم يفض إلى ضياع شيء من العلم. مسألة الأخذ عن أهل البدع والتحذير منهم وما ورد عن السلف رحمه الله تعالى في التحذير منهم والأمر بالبعد عنهم، الحذر من مجالستهم ونحو ذلك، إنما هذا مقيد بما إذا لم تفت فائدة عظيمة بهجرهم. أما إذا فاتت فائدة عظيمة، فائدة عظيمة بهجرانهم فلا يشرع. إنما المسألة هي من باب تخليل الشر وزيادة الخير، وما كان أقرب إلى هذا كان هو المشروع في هذا الباب. قال الذهبي رحمه الله في السير: القدري والمعتزلي والجهمي والرافضي. جاب لك إيه؟ رؤوس البدع يعني الكبيرة، هذه أصحاب البدع الكبيرة: القدري، المعتزلي، الجهمي، الرافضي. إذا علم صدقه في الحديث وتقواه ولم يكن داعية إلى بدعته، الذي عليه أكثر العلماء قبول روايته والعمل بحديثه وترددوا في الداعية. مع أنه قدر موسى، مع أنه قدر يعني قدر معتزل يعني بدع عظيمة جدا، لكن إذا احتاج إلى علمه لا يضيع. ليش مثلا انت عايز تاخذ اجازه من شيخ مثلا هو في الصوفيه، شيخ صوفي، فانت تحتاج الى اجازه منه في القران، لا مش رايح له عشان الصوف. انت لا تجد هذا الاسلام الا عنده، وعنده فوائد لا تجدها عند غيره، ولا تحرم نفسك من هذا العلم. ومن امرك بخلاف ذلك فقد خالف ما عليه الجمهور السلف. هذا كلام الذهبي رحمه الله تعالى. ليس كله ليس في كل الأحوال، يعني علم القراءات هذا إلى فترة قريبة لم تكن تجده إلا عند كثير من الصوفية. حتى الآن يعني تجد المتمكنين فيه، الكبار يعني المتمكنين فيه من أهل القراءات خاصة في مصر هنا، تجدهم عند التصوف، قد يصل إلى الشرك والعياذ بالله، أشياء شركية ويقع فيها، لكن هو متمكن في القراءات، لا تجد هذا الشيء إلا عنده. تضيع هذا العلم ولا تأخذه، أو يعني تصبر على أمره وتداريه حتى تأخذ ما عنده من العلم. وفي غيره يعني قد يكون مثلا في أصول فقه، في لغة، في شيء. إذا وجدت ما عنده. وبعدين كثير من إخواننا قد يسمون الشخص مبتدعا وهو ليس بمبتدع، بل قد يكون أخطأ في مسألة محتملة، وقد لا يكون مخطئا، بل يكون المنكر عليه والذي يسميه مبتدع هو المخالف، مع ذلك يسميه يعني في علو في هذا الجانب. قال الذهبي رحمه الله: وترددوا في الداعية هل يؤخذ عنه؟ فذهب كثير من الحفاظ إلى تجنب حديثه وهجرانه. قال بعضهم: إذا علمنا صدقه وكان داعية وجدنا عنده سنة تفرد بها. شفت المسألة إيه؟ خير. وجدنا عنده سنة تفرد بها، فكيف يسوغ لنا ترك تلك السنة؟ لو شتوم بقى الذي تجد عنده وتجد عند غيره، لا، قد يؤذي. فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن، لأن المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه من دائرة الإسلام، ولم تبح دمه، فإن قبول ما رواه السائغ، هذا هو الأصغر في المسألة. قال: وهذه المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي، والذي اتضح لي منها أن من دخل في بدعة ولم يعد من رؤوسها ولا أمعن فيها يقبل حديثه. وقد قد ذلك في موضع آخر قال، يعني سيأتي الكلام. قال: وفي الميزان قال ابن خزيمة عن عباد بن يعقوب الرواجمي: حدثنا الثقة في حديثه المتهم في دينه عباد. ابن خزيمة يصف بهذا، هو ثقة في حديثه متهم في عقيدته، لأنه عرف عنه الصدق لا يكذب. لكن مع أن عباد هذا يعني حكي عنه كلام في غاية السوء، يعني أحد من ذهب إليه كان يختبر أن يذهب إليه، يقول إذا وجده ليس على طريقة الرغد لا يحدثه. فجاءه بعض المحدثين وسأله، قال له: من حفر البحر؟ قال له: الله. قال: هو كذلك، لكن من حفر؟ قال له: يفيد الشيخ. قال: حفره علي بن أبي طالب. قال له: ومن أجره؟ قال له: أجره الله سبحانه وتعالى. قال: هو كذلك، لكن من أجره؟ قال له: يفيد الشيخ. قال له: أجره أظن قال الحسين أو كذا. فقال له: سمع منه الحديث وحدثه بعد أن انتهى من حديثه. قال له: حفره معاوية هو أجره عمرو بن العاص. فقام هلا بسيف فريدريك، يعني كان في غاية الضلال والعياذ بالله. مع ذلك وصف ابن خزيمة بالثقة، قال: حدثنا الثقة، استشهد به البخاري، أخرج له استشهاد مقرونا صحيح. قال: وفي الميزان أيضا في ترجمة أبان بن تغلب: فلقائل أن يقول كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا من هو صاحب البدعة؟ وجوابه أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو وتحرق، هذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، هذه مفسدة بينة. شوف المسألة الضابط لها إيه، وهذه مفسدة بينة. المسألة متوقفة على المصلحة والمفسدة فيها، مش إيه إيقاعها وخلاص زي ما تيجي، لا، لازم تقاس على المصالح والمفاسد. قال: ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، هذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم، ومن تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنه وتعرض لسبهم، والغالي في زماننا وعرفنا والذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا فهذا ضال معثر. وقال ابن صلاح في كتابه علوم الحديث: وقال قوم تقبل روايته يعني المبتدعة إذا لم يكن داعية، ولا تقبل إذا كان داعية إلى بدعته. وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء، حتى بعض أصحاب الشافعي رحمه رضي الله عنه خلافا بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدع إلى بدعته. وقال: أما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته. هذا كلام يعني ليس مسلما، لا خلاف، لا في خلاف، في خلاف قبول رواية الداعية، كما سبق في كلام الذهبي رحمه الله تعالى. وقال أبو حاتم بن حبان البستي أحد المصنفين من أئمة الحديث: الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا خاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافا. قال ابن الصلاح: وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها، والأول بعيد. الأول اللي هو إيه؟ الرد مطلقا، بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء. في خلاف، وحتى غير الداعية، حتى غير الداعية في خلاف، لكن الجمهور على أن حديث المبتدع غير الداعية مقبول، وأن الداعية ترد روايته، إذا قال الجمهور. لكن حتى في الداعية إذا كان صادقا ففيه من أهل العلم سيأتي الكلام. قال: وهذا المذهب الثالث أعدلها أولاها، والأول بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة للرواية عن المبتدعة غير الدعاء. في الصحيحين كثير من أحاديثهم بالشواهد والأصول. انتهى. قد اعترض على ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في اختصاره لعلوم الحديث بقوله: وقد قال الشافعي: أخبر شهادة أهل الأهواء إلا الخطابي من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ صحيح، يعني كلام بكثير استنكر يعني الفرق. هذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة، والله أعلم. الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى في البعث الحثيث: وقال بعضهم تقبل رواية المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل إن كان داعية. ورجح النووي هذا القول، قال: هو الأظهر الأعدل، وقول الكثير أو الأكثر. وقيد الحافظ أبو إسحاق الجزجاني شيخ أبي داود والنسائي هذا القول بقبول روايته إذا لم يروي ما يقوي بدعته. ثم قال الشيخ أحمد بن محمد شاكر: وهذه الأقوال كلها نظرية، والعبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه. والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثيرا من أهل البدع موضعا للثقة والاطمئنان، ويروا ما يوافق رأيهم. هذا مقيد، روى ما يوافق رأيهم الذي يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن يعني قد يقوي في الظاهر بدعتهم، لكنه ليس يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. لابد من التفريق. يعني مثلا عندنا حديث الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي يا علي لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. هذا من طريق عدي بن ثابت خاص الشيعه. هو في الظاهر مقوي بدعته، لكن هو لا يخالف عقيده اهل السنه والجماعه. فلا بد ان يتفق، لكن لو كان الكلام يخالف عقيده اهل السنه والجماعه فيرد، لانه سيكون منكرا في هذا الحال. ويفسر او يعني يلحق وينسب هذا الخطا وهذا الانكار في الروايه الى هذا المبتدع، لان في حال نكره المثل ينظر الى اضعف نقطه في السند، الى اضعف موضع في السند فيلصق به يلصق بهذا المكان. في الاصل انه ايه؟ قال ويرى كثيرا منهم ويرى كثيرا منهم لا يوثق باي شيء يرويه. قد اطلت النفس في هذا المقام لان كثيرا من الشباب حرموا انفسهم خيرا كثيرا بسبب تركهم الاستفاده من اناس عندهم بعض الخلل مع كونهم لا يجدون ما عندهم من العلم عند غيرهم. وربما كان المانع اختلافا بين من ياخذون عنه وبين غيرهم في امور يسوء فيها الخلاف، وربما كان الخلل عند كبيرهم، بل كثيرا ما يكون ذلك فيحرمون فيحرمون بذلك خيرا كثيرا. والله الموفق والموفق من وفقه الله عز وجل.